بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المقتصلات إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة: جماع أبواب دلائل النبوة سوى ما مضى في هذا الكتاب، ما ظهر منها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وقت الولادة إلى أن بعث بالرسالة، ثم من وقت الرسالة إلى وقت الهجرة، ثم من وقت الهجرة إلى آخر مغازيه المعروفة وأسفاره المشهورة مؤرخا بتواريخه المنقولة، وسوى ما مضى في ذكر الوفود والبعوث. باب انقياد الشجر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما جمع الخبر المنقول فيه من ذكر خروج الماء من بين أصابعه وغير ذلك من علامات النبوة. اقرأ بعمر. أحسن الله لكم سيد. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله، قال أنبانا أبو ابن حسين أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي، قال حدثنا أحمد بن زياد بن مهران السنصار، قال حدثنا هارون بن عروة حاوى، أنبانا أبو عبد الله، قال أنبانا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال أنبانا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا محمد بن عباد المكي، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، فذكر ما سمع منه، ثم قال: حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده، فذكر ما سمع منه، إلى أن قال عن جابر بن عبد الله: قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، وأتبعته بإذاوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، وإذا بشجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله تعالى، فانقاضت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله، فانقاضت معه حتى كذلك، حتى إذا كان بالمنصف فيما بينهما، لا ما بينهما يعني جمعهما، فقال: التئم علي بإذن الله، فالتأمت، قال جبل، فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي يعني فيبتعد، فجلست أحدث نفسي، فحنت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، وإذا شجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة، فقال برأسه هكذا، قال هارون بن معروف، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت؟ هل رأيت مقامي؟ صلاة سيدي، معذرة كان في اتصال، بس أخونا أبو الذهب بيرين كتير، حد يشوف في إيه؟ الوقت ده قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين، فاقطع من كل واحدة منهما غصنها، فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانزلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى إذا قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعما ذلك؟ قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يزفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. قال: فأتينا العسكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، نادي بوضوء. فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال: قلت يا رسول الله، ما وجدت في الركب من قطرة. قال: وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد، فقال لي: انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابهم شيء. قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه. طيب، لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال: اذهب فأتني به. فأتيت به فأخذه بيدي فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو، يغمزه بيدي ثم أعطاني. فقال: يا جابر، نادي بجفنة. قال: فقلت: يا جفنة الركب. قال: فأتيت بها تحمل، فوضعت بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا. أحسن الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا، فبسطها في الجفنة وفرق بين أصابعه، ثم وضعها في قعر الجفنة وقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال: يا جابر، نادي من كان له حاجة بماء. قال: فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقي احد له حاجه؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنه وهي ملأى، وشكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال: عسى الله ان يطعمكم. فاتينا سيف البحر فالقى دابه فاورينا على شقها النار، فاشتوينا وطبخنا واكلنا وشربنا. قال جابر: فدخلت انا وفلان وفلان حتى عد خمسه في حجاج عينها، ما يرانا احد، حتى خرجنا فاخذنا ضلعا من اضلاعها فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ به رأسه. لفظ حديث ابن الأدمي، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني وقال: حدثنا أبو الجواد قال: حدثنا عمر وهو ابن رزيق عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: زلزلت فينا على عهد عبد الله بن مسعود فخبر بذاك، فقال: ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا نرى الايات بركات وانتم ترونها تخويفا، فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذا حضرت الصلاه وليس معنا ماء الا يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فصبه في صحفه ووضع كفه فيه، فجعل الماء يتفجر من بين اصابعه، فنادى: حي لاهل الوضوء والبركه من الله، حي لأهل الوضوء والبركة من الله عز وجل. فأقبل الناس وتوضأوا وشربوا، وجعلت لا هم لي إلا ما أجعل في بطني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والبركة من الله. قال الأعمش: فحدثته سالم بن أبي الجعد، فقال: قد حدثنيه جابر. فقلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: 15 مئة. قد أخرج البخاري وحديث جابر من وجه آخر عن الأعمش وحديث ابن مسعود من حديث منصور عن إبراهيم، وقد مضى في باب عمرة الحديبية مع شواهده. واخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال انبانا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عبد بن مره وحصين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاصابنا عطش فجهشنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوضع يده في ثور من ماء بين يديه، قال: فجعل الماء ينبع من بين اصابعه كانه العيون، قال: خذ بسم الله، فشربنا فواسعنا وكفانا ولو كنا 100,000 لكفانا. قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: 1,500. أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردستاني الحافظ بما قرأت عليه في بغداد قال أنبأنا أبو القاسم عبد الملك بن أبي الشواربي قال أنبأنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أنس بن مالك عن جابر أنه قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعس قاس فصب فيه شيئا من ماء، وضع يده في العس وقال: واستقوا فرأيت العيون تنبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. باب مشي العذق الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى وقف بين يديه، ثم رجوعه إلى مكانه بإذنه، وما في ذلك من دلائل النبوة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أنبانا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن عيسى الوسطي قال حدثنا عبيد الله بن عائشة حوى أنبانا أبو الحسين بن فضل القطان قال أنبانا أبو عمرو بن السماكي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال أنبانا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي رافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الحزين كئيبا لما اذاه المشركون، فقال اللهم ارني اليوم ايه لا ابالي من كذبني بعدها. قال فامر فنادى شجره من قبل عقبه من اهل المدينه فاقبلت تخد الارض حتى انتهت اليه، قال ثم امرها فرجعت الى موضعها، قال فقال ما ابالي من كذبني بعد هذا من قومي. وقال الواسطي في روايته فنادى شجره من جانب الوادي فاقبلت تخد الارض قدا ووقفت بين يديه، ثم ذكر ما بعده وقد روينا في ابواب المبعث عن الاعمش عن ابي سفيان عن انس بن مالك رضي الله عنه. واخبرنا ابو عبد الله ابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن المبارك بن فضاله عن الحسن انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعض شعاب مكه وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه اياه، فقال رب ارني ما اطمئن به، ربي ارني ما اطمئن اليه ويذهب عني هذا الغم. فاوحى الله اليه ادع اي اغصان هذه الشجره شئت، فدعا غصنا فانتزع من مكانه ثم خد في الارض حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع الى مكانك، فرجع الغصن فخد في الارض حتى استوى كما كان، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطابت نفسه ورجع. وقد كان قال المشركون افضلت اباك أجدادك يا محمد، نعم أفضلت أباك وأجدادك يا محمد. فأنزل الله عز وجل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إلى قوله وكن من الشاكرين. قلت ما هذا المرسل لما تقدم من الموصول شاهد، وقد سخر تعالى الشجرة لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى جعلها آية لنبوته لمن طلب منه آية، وشهدت له الشجرة النبوة في بعض الروايات، وذلك فيما ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا بكر محمد بن عبد الله الوراق أخبره قال أنبانا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو عبد الرحمن قال عبد الله بن عمر بن ابان الجعفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي حيان عن عطاء عن ابن عمر انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاقبل اعرابي فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين تريد؟ قال الى اهلي. قال هل لك الى خير؟ قال ما هو؟ قال تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. قال هل من شاهد على ما تقول؟ قال هذه الشجره. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على شاطئ الوادي فاقبلت تخد الارض خدا فقامت بين يديه فاستشهد ثلاثا فشهدت له كما قال، ثم رجعت الى منبتها ورجع العربي الى قومه فقال ان يتبعوني اتيك بهم والا رجعت اليك فكنت معك. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال انبانا علي بن عبد العزيز قال وانبانا ابو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتاده قال انبانا ابو علي حامد بن محمد بن الرفاء قال انبانا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد بن الاصبهاني قال انبانا شريك عن سماك عن ابي غضيان عن ابن عباس قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما اعرفك؟ اعرف انك رسول الله. قال أرأيت لو دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض فجعل ينقز حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم قال له ارجع، فرجع حتى عاد إلى مكانه فقال أشهد أنك رسول الله وآمن. لفظ حديث أبي قتادة رواه البخاري في التاريخ عن محمد بن سعيد. أخبرنا أبو عبد الله قال أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي غضيان عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني أتى النبي صلى الله عليه وسلم لا أتى النبي رجل من بني عامر صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال إني من أطب الناس وإن كان بك جنون داويتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. قال فادع ذلك العذق فدعاه فجاء ينقز على ذنبه حتى قام بين يديه ثم قال ارجع فرجع. فقال يا بني عامر ما رأيت رجلا أسحر من هذا. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل بغداد قال أنبانا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج قال حدثنا محمد بن عمرو قش مردو قال انبانا ابراهيم بن نصر قال حدثنا محمد بن حازم وهو ابو معاويه فذكر باسناده نحوه الا انه قال ارني الخاتم الذي بين كتفيك حتى نعم ابن خازم السلام عليكم وهو ابو معاويه فذكره باسناده نحوه الا انه قال ارني الخاتم الذي بين كتفيك حتى اداويك فاني من اطب العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه ابسط من هذا ولم يذكر الجنون. ورواه ايضا محمد بن ابي عبيده عن ابي عن الاعمش عن ابي غضيان عن ابن عباس بمعناه. اخبرناه ابو الحسن علي بن عبد الله بن علي الخصرة جدي قال بن علي، قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عمر بن العلاء الجرجاني، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير العبد الصالح، قال حدثنا ابن ابي عبيده، قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس قال جاء رجل من بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ان عندي طبا وعلما فما تشتكي؟ قال هل يريبك من نفسك شيء؟ الى من تدعو؟ قال ادعو الى الله عز وجل والاسلام. قال انك لا تقول قولا، فهل لك من ايه؟ قال نعم ان شئت اريتك ايه. وبين يديه شجره، فقال لغصن منها تعالى يا غصن، فانقطع الغصن من الشجره ثم اقبل ينقز حتى قام بين يديه، فقال ارجع الى مكانك، فرجع. قال العامري يا ال عامر بن صعصعه لا الومك على شيء قلته ابدا. واخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبد الله، قال ابانا احمد بن عبيد الصفار، قال حدثنا ابن ابي قماش، قال حدثنا ابن عائشه عن عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعدي عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي يقول اصحابك؟ قال وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعذاق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك ان اريك ايه؟ قال فدعا عذقا منها، فاقبل يخد الارض ويسجد ويرفع راسه حتى وقف بين يديه، ثم امره فرجع. قال فخرج العامري وهو يقول يا ال عامر بن صعصعه والله لا اكذبه بشيء يقوله ابدا. كذا قال سالم بن ابي الجعدي، وذكر في هذه الروايه تصديق الرجل اياه كما هو في روايه سماك، ويحتمل ان انه توهمه سحرا ثم علم انه ليس بساحر فامن وصدق الله وصدق والله اعلم. وروي في ذلك عن بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما ذكرنا كفايه. باب ذكر المعجزات الثلاث التي شهدهن جابر بن عبد الله الانصاري وغيره في الشجرتين والصبي والجمل، وما كان في كل واحد منهن من اثار النبوه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو سعيد محمد بن موسى بن الفضل، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا ابو عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر انه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز تباعد حتى لا يراه احد، فنزلنا منزلا بفلات من الارض ليس فيها علم ولا شجر، فقال لي يا جابر خذ الاداوه وانطلق بنا، فملات الاداوه ماء فانطلقنا فمشينا حتى لا نكاد نرى، فاذا شجرتان بينهما اضرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر انطلق فقل لهذه الشجره يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بصاحبتك حتى اجلس خلفكما، ففعلت فراجعت حتى لحقت بصاحبتك ففعلت فراجعت حتى لحقت بصاحبتها، فجلس خلفها حتى قضى حاجته، ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فسرنا كأنما علينا الطير يظلنا، فإذا نحن بامرأة قد عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صبي تحمله، فقالت يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم 3 مرات لا يدعه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناوله فجعله بينه وبين مقدمة الرحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسعد والله انا رسول الله. قال فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات ثم ناولها اياه، فلما رجعنا فكنا بذلك الماء عرضت لنا المراه معها كبشان تقودهما والصبي تحمله، فقالت يا رسول الله اقبل مني هديتي فوالذي بعثك بالحق ان عاد اليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا احدهما منها وردوا الاخر، ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، فجاء جمل ناد فلما كان بين السماطين خر ساجدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتية من الأنصار هو لنا يا رسول الله. قال فما شأنه؟ قالوا سنونا عليه منذ 20 سنة. يبقى قال فتى قال سنونا عليه منذ 20 سنة فلما كبرت سنه وكان عليه شحيمة وأردنا نحره لنقسم بين غلمتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعوني؟ قالوا يا رسول الله هو لك. قال فأحسنوا إلي حتى يأتيه أجله. قالوا يا رسول الله نحن أحق أن نسجد لك من البهائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن. واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال انبانا ابو بكر بن اسحاق قال انبانا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا ابو روح ابو حمى قال حدثنا ابو قره عن زمعه عن زياد عن ابي الزبير انه سمع يونس بن خباب الكوفي يحدث انه سمع ابا عبيده يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في سفر الى مكه فذهب الى الغائط فكان يبعد حتى لا يراه احد، قال فلم يجد شيئا يتوارى به فبصر بشجرتين، فذكر قصه الشجرتين وقصه الجمل بنحو من حديث جابر. حديث جابر اصح، هذه الروايه ينفرد بها زمعه بن صالح عن زياد أظنه ابن سعد عن الزبير، أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال وأبو سعيد بن أبي عامر قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن المنهل بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه أنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فرأيت منه أشياء عجبا، نزلنا منزلا فقال انطلق إلى هاتين الأشاءتين فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما أن تجتمع، فانطلقت فقلت لهما ذلك فانتزعت كل واحدة منهما من أصلها فنزلت كل واحدة إلى صاحبتها فالتقتا جميعا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته من ورائهما ثم قال انطلق فقل لهما فلتعد كل واحدة منهما إلى واحدة إلى مكانها، فأتيتما فقلت لهما ذلك فنزلت كل واحدة حتى علت إلى مكانها، وأتت امرأة فقالت إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين يأخذه في كل يوم مرتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه، فأدنته منه فتفل في فيه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله، ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلته ومعه ومعها كفشان وأقط وسمن، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا الكبش، فأخذ منه ما أراد، فقالت والذي أكرمك ما رأينا به شيئا منذ فارقتنا، ثم أتاه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال ما لبعيركم هذا يشكوكم، فقالوا كنا نعمل عليه، ثم أتاه بعير ثم أتاه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان فقال فبعث إلى أصحابه فقال ما لبعيركم هذا يشكوكم، فقالوا كنا نعمل عليه، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا لنحره غدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنحروه وجعلوه في الإبل يكون فيها، وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال حدثنا محمد بن داود السجزي قال أنبأنا أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشد وعمر الأودي قال حدثنا عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، فذكر الحديث بمعنى رواية يونس إلا أنه زاد خذ أحد الكبشين ورد الآخر وخذ السمن والأقط. مرة أبو يعلى هو مرة بن أبي مرة الثقفي، وقيل فيه عن يعلى نفسه أنه قال رأيت. أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة قال أنبأنا أبو بكر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة أنه قال رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، خرجت معه في سفر فنزلنا منزلا فأتتهم امرأة بصبي لها به لمم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله أنا رسول الله، قال فبرئ، فلما رجعنا جاءت أم الغلام بكفشين وشيء من أقط وسمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي خذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر وخذ السمن والأقط، قال ففعلت، فقد فهذا أصح والأول وهم، قال البخاري يعني روايته في عن أبيه وهم، إنما هو عن يعلى عن نفسه وهم فيه وكيع مرة ورواه على الصحة مرة. قلت وقد وافقه فيما زعم البخاري أنه وهم يونس بن بكير، فيحتمل أن يكون الوهم من الأعمش والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قالوا أنبأنا أبو العباس محمد بن أخوه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا حمدان بن الأصبهاني قال حدثنا شريك عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبي عن جدي أنه قال رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، ما رآها أحد قبلي كنت معه في طريق مكة، فمر بامرأة معها ابن لها به لمم، ما رأيت لمما أشد منه، فقالت يا رسول الله ابني هذا كما ترى، فقال إن شئت دعوت له، فدعا له ثم مضى، فمر على بعير ناد جرانه يرعو يجتر ناد جراني ناد على بعير يرغو يرغو نعم رواه هذا للشاء ولا طيعر البعير إيه؟ يرغو طبعا يا رب صلى الله عليك بعد الخير السبت مأمأ رغاء البعير البعير، فقال علي طيعر للشاء رغاء البعير ويعار الشاء ونهيق الحمار وصهيل الخيل وحفيظ أحسن ماشي أحسن الله عليكم. فقال علي بصاحبي هذا فجيء به، فقال هذا يقول نتجت عندهم فاستعملوني حتى إذا كبرت أرادوا أن ينحروني. قال ثم مضى فرأى شجرتين متفرقتين فقال لي اذهب فمرهما فلتجتمعا لي. قال فاجتمعتا فقضى حاجته. قال ثم مضى، فلما انصرف مر على الصبي وهو يلعب مع الصبيان وقد هيأت أمه أكبشا فأهدت له كبشين وقالت ما عاد إليه شيء من اللمم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا كفرة أو فسقة الجن والإنس. رواه عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي كما أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل بغداد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي انه قال ثلاثة اشياء رايتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحن نسير معه اذ مررنا ببعير يستقى عليه. قال فلما راه البعير جرجر ووضع جيرانه فوقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه. قال بل نهبه لك يا رسول الله. قال بل بعنيه. قال بل نهبه لك، إنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه قد شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. قال ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. قال ثم سرنا فمررنا بماء فأتت امرأة بابن الله به جنة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره ثم قال اخرج إني محمد إني رسول الله. ثم قال ثم سرنا فلما رجعنا من مسيرنا مررنا بذلك الماء فأتته المرأة بجزر ولبن فأمر أن ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا اللبن فسألها عن الصبي فقالت ما الذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك فأمر أن ترد الجزر الجزر فأمر أن ترد الجزر رو الجزر وامر اصحابه فشربوا اللبن فسال عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما راينا منه ريبا بعدك. الروايه الاولى عن يعلى بن مره في امر الشجرتين اصح لموافقتها روايه جابر بن عبد الله الانصاري، الا ان يكون امر الشجره في هذه الروايه حكايه عن واقعه اخرى. اخبرنا ابو عبد الله الحسين بن حسن الغفاري بغداد قال حدثنا عثمان بن احمد بن السماك قال حدثنا ابو علي حنبل بن اسحاق بن حنبل قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن حماد عن معاويه بن يحيى الصدفي قال انبانا الزهري عن خارجه بن زيد قال قال اسامه بن زيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحجه التي حجها الى الحجه الحجه التي حجها حتى اذا كنا ببطن الروحاء نظر الى امراه تؤمه فحبس راحلته فلما دنت منه قالت يا رسول الله هذا ابني والذي بعثك بالحق ما افاق من يوم ولدته الى يومي هذا. قال فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فضعه فيما بين صدره ووسط الرحل ثم تفل في فيه وقال اخرج يا عدو الله فاني رسول الله. قال ثم ناولها اياه وقال خذيه فلا باس عليه. قال أسامة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته انصرف حتى إذا نزل ببطن الروحاء أتته تلك المرأة بشاة قد شوتها فقالت يا رسول الله أنا أم الصبي الذي لقيتك بي في مبتدئك. قال وكيف هو؟ قالت فقال فقالت والذي بعثك بالحق ما رابني منه شيء بعد. فقال لي يا أسيم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاه رخمه خذ منها الشاة. ثم قال يا أسيم ناولني ذراعها فناولته وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمها. ثم قال يا أسيم ناولني ذراعا فناولته ثم قال يا أسيم ناولني ذراعا فقلت يا رسول الله إنما هما ذراعان وقد ناولتك. فقال والذي نفسي بيده لو سكت لازلت تناولني ذراعا ما قلت لك ناولني ذراعا. ثم قال يا تناولني أسيم ناولني نعم لا زلت تناولني ذراعا ما قلت لك ناولني ذراعا. ثم قال يا أسيم انظر هل ترى من خمر لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله قد دحس الناس الوادي فما فيه موضع. فقال انظر هل ترى من نخل او حجاره. فقلت يا رسول الله قد رايت نخلات متقاربات ورجما من الحجاره من حجاره. قال انطلق الى النخلات فقل لهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركن ان تدانين لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل للحجاره مثل ذلك. قال فاتيتهن فقلت ذلك لهن فوالذي بعثك بالحق نبيا لقد جعلت انظر الى النخلات يخددن الارض خدا حتى اجتمعنا وانظر الحجارة يتقافزن حتى صرنا راجما خلف النخلات. فأتيت فقلت ذاك له. قال فأخذ الإذاوة وانطلق. فلما قضى حاجته وانصرف قال يا أسيم عد للنخلات والحجارة فقل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن ترجعن إلى مواضعكن. قد مضى شواهد هذا الحديث في هذا الباب. قلت ولما روينا في حديث يعلى بن مرة في أمر البعير الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله بإسناد صحيح وكأنه غير البعير الذي أرادوا نحره والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال وأنبأنا أبو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال انبانا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. قال وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وظرفت عيناه. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظفريه وفي رواية ابن أسماء فمسح صراته إلى سنامه وظفريه فسكن. فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل؟ قال فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله. فقال ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتذئبه. لفظ أبي عبد الله. وأخبرنا أبو الحسن قال أنبانا أحمد بن عبيد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا مهدي بن ميمون فذكره بإسناده نحوه يزيد وينقص. باب ذكر البعير الذي صلى الله عليه وسلم. عثمان وبه إليه قال باب ذكر البعير الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وأطاع أهله بعد أن امتنع عليهم لبركته. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال أنبانا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسرائيلي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة ثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن ناضحا لبعض بني سلمة اغتلم فصال عليهم وامتنع عليهم حتى عطشت نخله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى ذلك إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه. فلما بلغ باب النخل قال يا رسول الله لا تدخل فإني أخاف عليك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا فلا بأس عليكم. فلما رآه الجمل أقبل يمشي واضع رأسه حتى قام بين يديه فسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتموا ائتوا جملكم فاختموه وارتحلوه. فأتوه فختموه وارتحلوه فقالوا سجد لك يا رسول الله حين رآك. فقال لا تقولوا ذلك لي لا تقولوا ما لم أبلغ فلا عمري ما سجد لي ولكن الله عز وجل سخره لي. وروي في ذلك عن حفص ابن أخي أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصقاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال سمعت شيخا من قيس يحدث عن أبيه أنه قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا بكرة صعبة لا يقدر عليها. قال فدنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها فحفل فاحتلب فشرب. وروي في ذلك عن ابن أبي أوفى. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن محمد القاضي الفسوي قال أنبأنا علي بن إبراهيم قال حدثنا فائد أبو الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال بينما نحن قعود مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه آت قال إن ناضح آل فلان قد أبق عليهم. قال فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهض معه. فقلنا يا رسول الله لا تقربوا فإننا نخافه عليك. فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعير فلما رآه البعير سجد. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس البعير فقال هاتوا السفاق. قال فجيء بالسفار فوضعه في رأسه وقال ادعو لي صاحب البعير. قال فدعي له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك البعير؟ قال نعم. قال فأحسن علفه ولا تشق عليه في العمل. قال أفعله. قال فقال له أصحابه يا رسول الله بهيمة من البهائم تسجد لك لعظيم حقك فنحن أحق أن نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا من أمتي يسجد بعضهم لبعض لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. وروي عن ابن عباس أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا أبو علي أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة قال حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي قال حدثنا يزيد بن مهران قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأحلج عن الذيال بن حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن بعيرا لنا قاطنا في حائط. قال فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى. فجاء مطأطئا رأسه، قال فحطمه وأعطاه أصحابه. قال فقال أبو بكر يا رسول الله كأنه علم أنك نبي، أنك نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها أحد لا يعلم أني نبي إلا كفرة الجن والإنس. باب ذكر الوحش الذي كان يقبل ويدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم ربض فلم يترمرم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبانا أحمد بن عبيد قال حدثنا الباغندي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم ربض فلم يترمرم. وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري وبغداد قالوا أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني محمد بن فضيل عن يونس بن عمرو عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعب وذهب وجاء، فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. باب ما جاء في الحمرة التي فجعت ببيضتها أو بفرخيها فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فدخل رجل غيظة فأخرج بيضة حمرة، فجاءت الحمرة تلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال أيكم فاجع هذه؟ فقال رجل من القوم أنا أخذت بيضتها، فقال رده رحمة لها. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمررنا بشجرة فيها فرخة حمرة فأخذناهما، قال فجاءت الحمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرض، فقال من فجع هذه لفرخيها؟ قال فقلنا نحن، قال ردوهما، قال فرددناهما إلى مواضعهما. كذا في كتاب تعرض وقال غيره تفرش يعني تقرب للأرض وترفرف بجناحيها. ورواه أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وقال في الحديث فجعلت تفرش وهو في 36 من سنن أبي داود. باب ما جاء في كلام الضبية التي فجعت بخشفها وشهادتها لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن الدحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة القفاري قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا أبو العلاء قال أبو العلاء خالد بن طهمان عن عطية عن أبي سعيد قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبية مربوطة إلى خباء فقال يا رسول الله حلني حتى أذهب فأرجع خشفي ثم خشفي حتى أرجع فتربطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد قوم وربيطة قوم، قال فأخذ عليها فحلفت له فحلها فما مكثت إلا قليلا حتى جاءت وقد نفض ما في ضرعها فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى خباء أصحابها فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا أبدا. وروي من وجه آخر ضعيف. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن القاضي قال أنبأنا أبو علي حامد بن محمد الهروي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يعلى بن إبراهيم الغزال قال حدثنا الهيثم بن حماد عن أبي كثير عن زيد بن أرقم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي فإذا ضبية مشدودة إلى الخباء، فقالت يا رسول الله إن هذا الأعرابي اصطادني ولي خشفان في البرية وقد تعقد اللبن في أخلافي، فلا هو يذبحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تركتك ترجعين؟ قالت نعم وإلا عذبني الله عذاب العشار، فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم العشار أحسن لكم فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث أن جاءت تلمض، فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباء، وأقبل الأعرابي ومعه قربة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيها؟ قال هي لك يا رسول الله، فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم فأنا والله رأيتها تسيح في البرية وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. باب ما جاء في شهادة الضب لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة وما ظهر في ذلك من دلالات النبوة. أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني من ساكن قرية نامين من بيهق قراءة عليه من أصل كتابه قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ في شعبان سنة 62 و300 بجرجان قال حدثنا محمد بن علي بن الوليد السلمي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا كهمس عن داود بن أبي هند عن عامر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء عربي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله فلما رأى الجماعة قال ما هذا قالوا هذا الذي يذكر أنه نبي فجاء حتى شق الناس فقال واللاتي والعزى ما اشتملت النساء على ذي لهجة أبغض إلي منك ولا أمقت ولولا أن يسميني قومي عجولا لجعلت عليك فقتلتك فسررت بقتلك الأسود والأحمر والأبيض وغيرهم فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فأقوم فأقتله قال يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا ثم أقبل على العربي فقال ما حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الحق ولم تكرمني في مجلسي قال وتكلمني أيضا استخفافا برسول الله صلى الله عليه وسلم واللاتي والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ضب فأجابه الضب برسال عربي مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة قال من تعبد يا ضب قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه قال فمن أنا يا ضب قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك صدقك كذبك قال العربي لا أتبع أثرا بعد عيني والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أبغض إلي منك وإنك اليوم أحب إلي من والدي ومن عيني ومني وإني لأحبك بداخلي وخارجي وسدي وعلانيتي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك بي إن هذا الدين يعلو ولا يعلى ولا يقبل إلا بصلاة ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن قال فعلمني فعلمه قل والله أحد قال زدني فما سمعت في البسط ولا في الرجز أحسن من هذا قال يا أعرابي إن هذا كلام الله ليس بشعر إنك إن قرأت قل هو الله أحد مرة كان لك كأجر من قرأ ثلث القرآن إن قرأت مرتين كان لك كأجر من قرأ ثلثي القرآن وإذا قرأتها ثلاث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله قال الأعرابي نعم الإله إله يقبل اليسير ويعطي الجزيل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال فقال ما في بني سليم قاطبة رجل هو أفقر مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعطوه فأعطوه حتى أبطروه فقام عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله إن له عندي ناقة عشراء دون البختية وفوق الأعرى تلحق ولا تلحق أهديت إلي يوم تبوك أتقرب بها إلى الله عز وجل وأدفعها إلى الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصفت ناقتك فأصف ما لك عند الله يوم القيامة قال نعم قال لك كناقة من درة جوفاء قوائمها من زبرجد أخضر وعنقها من زبرجد أصفر عليها هودج وعلى الهودج السندس والاستبرق وتمر بك على الصراط كالبرق الخاطف يغبطك بها كل من رآك يوم القيامة فقال عبد الرحمن قد رضيت فخرج الأعرابي فلقيه 1000 عربي من بني سليم على 1000 دابة معهم 1000 سيف ورمح فقال لهم أين تريدون فقالوا نذهب إلى هذا الذي سفه آلهتنا فنقتله قال لا تفعلوا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحدثهم الحديث فقالوا بأجمعهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم دخلوا فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فتلقاهم بلا رداء فنزلوا عن ركابهم يقبلون حيث وافوا منه وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قالوا يا رسول الله مرنا بأمرك قال كونوا تحت راية خالد بن الوليد فلم يؤمن من العرب ولا غيرهم 1000 غيرهم قلت قد أخرجه شيخنا أبو عبد الله الحافظ في المعجزات بالإجازة عن أبي أحمد بن عدي الحافظ قال كتب إلي أبو عبد الله بن عدي الحافظ يذكر أن محمد بن علي بن الوليد السلمي حدثهم فذكره وزاد في آخره قال أبو أحمد أنبانا محمد بن علي السلمي كان ابن عبد الأعلى يحدث بهذا مقطوعا وحدثنا بطوله من أصل كتابه مع رعيف الوراق قلت وروى ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة وما ذكرناه هو أمثل الإسناد فيه والله أعلم وروي ذلك باب ما جاء في مجيء الذئب مجلس النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب شيئا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهي قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن الحارثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني لست أنا أصلي في نعلي ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في نعلي. إني لست أنا الذي أنهى عن صيام يوم الجمعة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال وجاء ذئب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقع غير بعيد ثم جعل كأنه يطلب شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يريد شيئا. فقال رجل لا تجعل له يا رسول الله نصيبا في أموالنا. فأخذ حجرا فرماه به فانطلق الذئب يسعى وهو يعوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذئب وما الذئب؟ قلت الحارثي وهذا هو أبو الأدبر اسمه زياد. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أنبأنا أبو الفضل بن خمروية الهروي أحسن عليكم قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حبال بن علي قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأدبر الحارثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتاه رجل فقال يا أبا هريرة أنت الذي لهيت الناس؟ فذكر الحديث قال وجاء الذئب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فأقع بين يديه ثم جعل يبصبص بذنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وافد الذئاب جاء يسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئا. قالوا لا والله لا نفعل. وأخذ رجل من القوم حجرا فرماه فأدبر الذئب له عواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذئب وما الذئب؟ أخبرنا الحسين بن الفضل قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن حمزة بن أبي أسيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار بالبقيع فإذا الذئب مفترشا ذراعيه على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أويس يستفرض فافرضه له. قالوا نرى رأيك يا رسول الله. قال من كل سائمة شاة في كل عام. قالوا كثير. قال فأشار إلى الذئب أن خالصهم فانطلق الذئب. باب ما في كلام الذئب وشهادته لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة وما ظهر في ذلك من دلالات النبوة. أخبرنا أبو محمد جلاح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة قال أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا قاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال بينما راعي يرعى بالحرة إذ عرض ذئب لشاة من شياهه فحال الراعي بين الذئب والشاة فأقع الذئب على ذنبه ثم قال للراعي ألا تتقي الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. فقال الراعي العجب من ذئب موقع على ذنبه يتكلم بكلام الإنس. فقال الذئب ألا أحدثك بأعجب مني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فساق الراعي شاة حتى أتى المدينة فزوى إلى زاوية من زواياها ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث الذئب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال الراعي قم فأخبرهم. قال فأخبر الناس بما قال الذئب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الراعي لا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس والذي نفسي بيده لتقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة صوته ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن القاسم بن الفضل قال حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري فذكره بنحوه. هذا إسناد صحيح وله شاهد من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن قال أنبأنا أبو بكر محمد بن المؤمر بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبد الله بن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له إذ عدى عليها الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فأخذها فانطلق الذئب يمشي ثم رجع الذئب مستزفرا بذنبه مستقبل الأعرابي ثم قال ويحك ألا تحرج تنزع رزقا رزقنيه الله. فطفق الأعرابي بين يديه فقال العجب من ذئب يتكلم. قال الذئب والله إنك لتدع ما هو أعجب من هذا. قال وما أعجب من هذا؟ قال نبي الله في النخلات يحدث الناس عن أنباء ما قد سبق وما يكون بعد ذلك. فساق الأعرابي غنمه حتى ألجى إلى بعض المدينة وسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه فأذن له فحدثه الأعرابي فصدقه ثم قال إذا صليت بالناس الصلاة فاحضرني. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حدث بما رأيت وبما سمعت. فحدث الأعرابي بما سمع وبما رأى ثم قال والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فتخبره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعده. قال عبد الحميد بن بهرام الفزاري عن شهر بن حوشب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام الفزاري قال حدثنا شهر بن حوشب عن أبي سعيد أنه قال بين رجل من أسلم في غنم الله فذكر الحديث بنحو من معناه وقال فيه فقال الذئب مما تعجب فقال أعجب من مخاطبتك إياي فقال الذئب أعجب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين في النخلات يحدث الناس بما قد خلى ويحدث بما هو آت وأنت ها هنا تتبع غنمك. وروى عبد الله بن عامر الأسلمي عن ربيعة بن أوس عن أنس بن عمرو عن أهبان بن أوس كنت في غنم لي فكلمه الذئب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. أخبرنا أبو بكر الفارسي قال حدثنا أبو إسحاق الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد ابن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبو طلحة قال حدثني سفين حمزة الأسلمي ولا سفينة سفيان أخوالك قال حدثنا سفيان بن حمزة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عامر الأسلمي قال محمد إسناده ليس بالقوي قلت قد مضى ما يقويه. وأخبرنا أبو سعد المالكي قال أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن أبي داود السجستاني أحد حفاظ عصره وعلماء دهره فلا يقول مثل هذا في ولد مكلم الذئب إلا عن معرفة وفي إشهار ذلك في ولده قوة الحديث. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت الحسين بن أحمد الرازي يقول سمعت أبا سليمان المغربي يقول خرجت من بعض البلدان على حمار فجعل الحمار يجذبني عن الطريق فضربت رأسه ضربات فرفع رأسه إلي وقال اضرب يا أبا سليمان فإنما على دماغك هو ذا تضرب. قلت له كلاما يفهم قال فما كما تكلمني وأكلمك. باب ما جاء في تسخير الله عز وجل الأسد لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي في معناه. أخبرنا أبو زكريا ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا جعفر بن عون قال أنبأنا أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركبت سفينة في البحر فانكسرت فركبت لوحا منها فأخرجني إلى أجمة فيها أسد إذ أقبل الأسد فلما رأيته قلت يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل نحوي حتى ضربني بمنكبه ثم مشى معي حتى أقامني على الطريق قال ثم همهم ساعة وضربني بذنبه فرأيت أنه يودعني. وأخبرني أبو نصر بن قتادة قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زكريا قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان حدثه عن محمد بن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركبت البحر فانكسرت بي سفينة التي كنت فيها فركبت لوحا من ألواحها فطرحني اللوح إلى أجمة فيها الأسد فدخلت فخرج إليك الأسد فأقبل إليك فقلت يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطأطأ رأسه وأقبل إلي يدفعني بمنكبيه فأخرجني من الأجمة ووقفني على الطريق ثم همهم فظننت أنه يودعني فكان هذا آخر عهدي به. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العبد ببغداد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الحجري عن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر في أرض الروم فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد فقال له يا أبا الحارث إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيت وكيت فأقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد والله تعالى هو أعلم. باب ما جاء في معجزة أخرى ظهرت له في مولاه سفينة وبذلك سمي سفينة. أخبرنا أبو منصور الظفري محمد بن أحمد العلوي رحمه الله قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن حشرج بن رباتة قال حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أنه قال قلت لسفينة ما اسمك قال ما أنا بمخبركم ثم قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة قلت ولما سماك سفينة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابسط كساءك فبسطته فجعلوا فيه متاعهم فحملوه علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احمل فإنما أنت سفينة فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي إلا أن يخفوا. باب ما جاء في المجاهد في سبيل الله الذي بعث حماره بعدما نفق. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد بن برهان. برهان نعم أحسن عليك. وأبو محمد السكري ولا اليشكري؟ سكري سكري أحسن عليك. قال وأنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي سبرة النخعي قال ولا رجل من اليمن فلما كان في بعض الطريق نفق حماره فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إني جئت من الدفنية مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك وأنا أشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور لا تجعل لأحد علي اليوم منة أطلب إليك أن تبعث لي حماري فقام الحمار ينفض أذنيه. هذا إسناد صحيح ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة حيث يكون في أمته مثل هذا كما مضى في الباب قبله وقد رواه محمد بن يحيى الذهلي وغيره عن محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي وكأنه سمعه منهما. أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال أنبأنا أبو علي الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأحمد بن بجير وغيرهما قالوا أنبأنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن قوما أقبلوا من اليمن متطوعين في سبيل الله فنفق حمار رجل منهم فأرادوه أن ينطلق معهم فأبى فقام فتوضأ وصلى ثم قال اللهم إني جئت من الدفنية أو قال الدفنية مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك وإني أشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور لا تجعل لأحد علي منة وإني أطلب إليك أن تبعث لي حماري ثم قام إلى الحمار فضربه فقام الحمار ينفض أذني فأفرجه وألجمه ثم ركبه فأجراه فلحق بأصحابه فقالوا ما شأنك قال ما شأني أن الله بعث لي حماري قال الشعبي فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع بالكناسة في موضع مشهور بالكوفة. وأخبرنا أبو الحسين قال أنبأنا أبو علي قال حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا قال أخبرني العباس بن هشام عن أبيه عن جده عن مسلم بن عبد الله بن شريك النخعي أن صاحب الحمار رجل من النخع يقال له نباتة بن يزيد خرج في زمن عمر رضي الله عنه غازيا حتى إذا كان بسر عميرة نفق حماره فذكر القصة غير أنه قال فباعه بعد بالكناسة فقيل له تبيع حمارا أحياه الله لك قال فكيف أصنع فقال رجل من وحده ثلاثة أبيات فحفظت هذا البيت ومن الذي أحيا الإله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل. باب ما جاء في المهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي أحيا الله تعالى بدعائها ولدها بعدما مات وما جاء في الكرامات التي ظهرت على العلاء بن الحضرمي وأصحابه. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أنبأنا أبو عمرو بن بطر قال حدثنا أبو العباس بن أبي الدميك ببغداد حاوى أنبأنا أبو سعد الماليني قال أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا محمد بن طاهر بن أبي الدميك قال حدثنا عبيد بن عائشة قال حدثني صالح المردي قال حدثنا ثابت عن أنس قال عدنا شابا من الأنصار وعنده أم له عجوز عمياء قال فما برحنا أنفاض يعني مات ومددنا على وجه الثوب وقلنا لأمه يا هذه احتسبي مصابك عند الله قالت أمات ابني قلت نعم قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني عند كل شديدة فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم قال أنس فوالله ما برحت حتى كشف الثوب عن وجهه وطعمنا معه. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا قال حدثنا خالد بن خداش ابن خداش ابن عجلان المهلبي وإسماعيل بن إبراهيم بن بسام قال حدثنا صالح المري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عدت شابا من الأنصار فما كان بأسرع من أن مات فأغمضناه ومددنا عليه الثوب قال بعضنا لأمه احتسبيه قالت وقد مات قلنا نعم قالت أحق ما تقولون قلنا نعم فمدت يديها إلى السماء وقالت اللهم إني آمنت بك وهاجرت إلى رسولك فإذا نزلت بي شديدة دعوتك ففرجتها فأسألك اللهم لا تحمل علي هذه المصيبة اليوم قال فكشف الثوب عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا وأكل معنا. صالح بن بشير المري من صالح أهل البصرة وقصاصهم تفرد بأحاديث مناكير عن ثابت وغيره وقد روى حذيفة هذا من وجه آخر مرسلا بين ابن عوف وأنس بن مالك. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ قال حدثنا أبو الليث سهل بن معاذ التميمي بدمشق قال حدثنا أبو حمزة إدريس بن يونس قال حدثنا محمد بن يزيد بن سلمة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن عون عن أنس رضي الله عنه قال أدركت في هذه الأمة ثلاثا لو كانوا في بني إسرائيل لما تقاسمتها الأمم لكان عجبا قلنا ما هن يا أبا حمزة قال كنا في الصفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ فأضاف المرأة إلى النساء وأضاف ابنها إلينا فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة فمرض أياما ثم قبض فغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بجهازه فلما أردنا أن نغسله قال يا أنس ائت أمه فأعلمها قال فأعلمتها فجاءت حتى جلست عند قدميه فأخذت بهما ثم قالت اللهم إني أسلمت لك طوعا وخلعت الأوثان زهدا وهاجرت إليك رغبة اللهم لا تشمت بي عبدة الأوثان ولا تحملني من هذه المصيبة ولا تحملني من هذه المصيبة ما لا طاقة لي بحملها قال فوالله ما تقضى كلامها حتى حرك قدميه وألقى الثوب عن وجهه وعاش حتى قبض الله حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحتى هلكت أمه. قال ثم جهز عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني جيشا واستعمل عليه العلاء بن الحضرمي. قال وكنت في غزاته فأثنا مغازينا فوجدنا القوم قد نذروا بنا فعفوا آثار الماء. فقال والحر شديد فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعة. قال فلما مالت الشمس ودواب الفت ودوابنا أحسن عليكم. قال فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعة. قال فلما مالت الشمس لغربها صلى بنا ركعتين ثم مد يده وما نرى في السماء شيئا قال فوالله ما حط يده حتى بعث الله ريحا وأنشأ سحابا فأفرقت حتى ملأت الغدر والشعاب فشربنا وسقينا ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا خليجا في البحر إلى جزيرة فوقف على الخليج وقال يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم ثم قال أجيزوا بسم الله. قال فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا فأصبنا العدو غيلة فقتلنا وأسرنا وسبينا ثم أتينا الخليج فقال مثل مقالتي فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا فلم نلبث إلا يسيرا حتى رؤيا في دفنه. قال فحفرنا له وغسلناه ودفناه فأتى رجل بعد فراغنا من دفنه فقال من هذا فقلنا هذا خير البشر هذا ابن الحضرمي فقال إن هذه الأرض تلفظ الموتى فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموتى فقلنا ما جزاء صاحبنا أن تعرضه للسباع تأكله. قال فاجتمعنا على نبشه قال فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه وإذا اللحد مد البصر نور يتلألأ قال فأعدنا التراب إلى القبر ثم ارتحلنا. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العلاء بن الحضرمي واستسقائهم ومشيهم على الماء دون قصة الموت بنحو من هذا وقال في الدعاء يا عليم يا حليم يا عظيم يا علي وهو في الثاني من كتاب التاريخ. ورواه أيضا محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر عن عبد الملك بن سهم بن منجاب عن سهم بن منجاب قال قزونا مع العلاء بن الحضرمي فذكره ببعض معناه وقال في الدعاء يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك فاسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ وإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا. قال وفي البحر فاجعل لنا سبيلا إلى عدوك وقال في الموت اخفي جثتي ولا تطلع على عورتي أحدا فلم يقدر عليه. أخبرناه ابن بشران قال حدثنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل فذكر بعض معناه. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا إسماعيل الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن بعض أصحابه قال انتهينا إلى دجلة وهي مادة والأعاجم خلفها فقال رجل من المسلمين بسم الله ثم اقتحم فرسه فاندفع على الماء فقال الناس بسم الله ثم اقتحموا فارتفعوا على الماء فلما نظر إليهم الأعاجم قالوا ديوان ثم ذهبوا على وجوههم فما فقدوا إلا قدحا كان معلقا بعذبة سرج فلما خرجوا أصابوا الغنائم فاقتسموها فجعل الرجل يقول من يبادر صفراء ببيضاء. قلت هذا يرجع إلى إكرام الله تعالى نبيه وإعزازه دينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ما وعده من إظهاره وإظهار شريعته. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد السمري قال حدثنا أبو العباس السراج قال حدثنا الفضل بن سهيل وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة أن أبا مسلم الخولاني جاء إلى الدجلة وهي ترمي الخشب من مدها فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه وقال أكدنا من متاعكم شيئا فندعو الله. هذا إسناد صحيح. باب ما جاء في شهادة الميت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة الشافع بعد العصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.